بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. عاوز اكلمكم عن مثل في سفر الامثال يخصنا كخدام، بيقول معرفه اعرف حال غنمك. معرفه اعرف حال غنمك. كل خادم هو راعي على مستوى خدمته، في اللي بيرعى فصل، وفي اللي بيرعى أسرة، وفي اللي بيرعى كذا أسرة، وفي اللي بيرعى منطقة، وفي كاهن في كنيسة، وفي أسقف في إبرشية. كل دول على درجة من درجات الرعاية. وإن كنا نلقب الأسقف بالراعي أكتر يعني، لكن الرعاية هي خدمة كل خادم. الآية في أمثال 27-23 بتقول معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك. ميزة من مزايا الراعي الصالح إن قلبه في غنمه، يعني يعرفهم كويس وبيحس بيهم وحنين عليهم وعارف يساعدهم إزاي. عاوزين نشوف إزاي الواحد يعرف غنماته وإزاي يخدمها كويس. في يوحنا 10 ربنا يسوع له المجد قال أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف، نفس كلمة المعرفة دي، أعرف خاصتي وخاصتي تعرفني. أعرف خاصتي دي كلمة كبيرة أوي. ربنا عارف كل واحد فينا وعارف احتياجاته وعارف نقطة ضعفه وعارف مشاكله وعارف ظروفه وعارف خلفياته، عارف كل حاجة عنه. ومن هنا بيعرف يدخله ويعرف يحيله ويعرف يجيبه ويعرف يمشيه. وخاصتي تعرفني، اللي بقى منهم دخل الحظير عند ربنا وبقى من الخاصة بقى عارف ربنا كمان كويس. يقول لهذا يفتح البواب الخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. متى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. يعني هو عارفها كويس قوي وهم كمان متعودين على صوته، صوته بيريحهم فهم فاهمينه وهو فاهم. احنا عايزين ناخد الكلام على مستوانا كخدام، يعني ايه الواحد يعرف حال غنمه. الآية بتقول معرفة اعرف حال غنمك. اول حاجة في حال الغنم خلفيات الغنم. يعني انت داخل على منطقة جديدة أو أسرة فقيرة، إن كان في قرية أو كان في منطقة عشوائية، في ناس بتدخل من مرة مرتين تحكم وتقول لازم نعمل ونعمل أنت عرفت الخلفيات، في خلفيات كتيرة قوي قبل ما تحكم وتقول نعمل إيه وما نعملش إيه. فمعرفة اعرف حال غنمك، عشان تعرفهم كويس مهم أنك تعرف ما خلف الأمور، لأن كل ما عرفت الخلفيات كل ما عرفت تفيدهم وكل ما فهمتهم ومشي وراك. طبعا ده أوضح وأوضح لما تبقى الخدمة في بلد تانية، خلفيات البلد مختلفة خالص. يعني احنا مهما كان صعايدة وفلاحين بس برضو مصريين، إنما لو رحت بلد تانية ايه خلفياتهم، ايه الآلهة اللي عبدوها، ايه التاريخ بتاعهم، ايه العادات والتقاليد اللي عندهم، حاجات ممكن ما تخطر لكش على بال، وممكن لو تصرفت تصرف غلط تلاقيهم بعتوا عنك وقفلوا معاك قفلة جامدة قوي وانت مش فاهم انت عملت ايه غلط، كل ده لانك ما عرفتش الخلفيات. وهكذا في حاجات صغيرة لو عرفتها ممكن تفرق معاك. كمان لما يقول معرفة اعرف حال غنمك تعرف احتياجاتهم. يعني وانت داخل البيت، البيت ده محتاج ايه؟ مش محتاج بس الوعظة اللي بتوعظها، محتاجين يحبوا بعض، محتاجين يروحوا الكنيسة بانتظام، محتاجين لقمة نظيفة يأكلوها، محتاجين شلت سقف نظيف، محتاجين دورة مية، محتاجين الولد يكمل تعليمه، محتاجين الراجل ده يجيب الدواء، محتاجين البنت دي تتجهز للجواز، محتاجين حاجات كتير. وبرضه ما تاخدش من بقهم، لأن لو قلت لهم محتاجين إيه الحقيقة أنت مش هتعرف كده، لا تعرف يعني عشرهم تقوم تعرف بالظبط هم محتاجين ايه. كمان اعرف الضغوط اللي عليهم. معرفة اعرف حال غنمك. ايه التحديات وايه الضغوط اللي بتضغط على الناس دي. انت هنا في مصر الجديدة مثلا عليك ضغوط، المرور مش عارف ايه، الجيران متعبين، التكييف باظ، دي الضغوط اللي عندك. هو عنده ضغوط تانية خالص ما تخطر لكش على بال، هو مش عارف هيكمل الشهر ازاي مثلا، هو الدواء خلص ومش بيجيب، ما خدش دواء مكانه ومش قايل لحد، في ضغوط انت ما تخطر لكش على بال. عنده ولد مشي غلط وبقاله كذا يوم ما روحش ومحدش يعرف، حاجات ضغوط ضغوط انت ممكن تبقى بتدخل وتطلع عليه وانت ما فهمتش ايه الضغوط اللي عليه، يبقى انت ما عرفتش حال غنمك. كمان اعرف شخصياته عشان تفهم حال غنمك، حاول تفهم شخصية كل واحد، لانه يعني كل شخص له طباع ممكن عن طريقها تصطاده او تكسبه، وممكن طباعه تعوقك وتعطلك لو حابب تقرب منه. ففهمك للشخصيات ممكن يساعدك جدا انك انت تكسبه. لو انت ما بتفهمش في نوع الشخصية ممكن تخسر. كمان في معرفة الخلفيات، عرفت التربية، يعني انتوا نفسكم كمصريين عارفين انه ساعات محافظة عن محافظة تفرق في بعض التربية، بحري عن إبل بيفرق في حاجات، في تربية متشددة قوي، في تربية مريحة، وفي تربية في أمور معينة تلاقيهم مسكين قوي فيها، وفي أمور تانية ممكن متساهلين قوي. طب التربية دي انت لازم تكون فاهمها، لانه افرض انت راجل مثلا لارج، هديكم مثال بسيط، خادم يعني راجل كبير، وبعدين دخل في بيت، وبعدين بنت يعني في قرية من القرى، بنت زي بنته يعني، وبعدين دخل يضحك مع الناس زيادة وزود في الكلام شوي، ممكن تلاقي القرية كلها قفلت مننا كلنا. ليه؟ هم اعتبروا ان التصرف ده يعني زيادة شوي، وانت الراجل طبعا ولا على بالك وانسان كويس قوي وبتتبسط مع الناس، بس مدخلك ما عملتش يعني تقدير كويس ان الناس دي يعني الحتة دي حساسة عنده. فازاي تتكلم بحرية كده؟ تتكلم مع صاحب البيت، تتكلمش مع البنت الصغير. ففي حاجات معينة مهمة تفهم التربية. لما نخدم ناس عن قرب الصدمات كمان نحب نعرف، بالذات اللي بيخدموا مدارس أحد أو شباب أو شابات أو كده، بيسموها التروما. التروما اللي هي صدمة أو أزمة عدت على الناس. في أنواع من الصدمات بتسيب آثار نفسية جوه الإنسان. الحاجات دي مهمة جدا إنك تعرف توصل لقلب الناس وتساعدهم. وممكن تبقى صدمات حتى جسدية، يعني ممكن تكتشف إن واحد حصل له حريقة زمان فعمل له كده يعني عاهة في جسمه، وكمان نوع من القلق في نفسيته. ممكن طفل أو طفلة اعتدي عليهم زمان عمل لهم نوع من الاضطراب والقلق، وانت الحاجات دي معرفتهاش. طبعا مش كل حاجة بنقدر نعرفها، بس أنا بوريكم يعني إيه لما الواحد يعرف هيعرف يساعد. معرفة، اعرف حال غنمك واجعل قلبك إلى قطعانك، خلي قلبك على الناس دي وقلبك معاهم تبقى فاهمهم. خلفية التعليم تهمك، ايه درجة التعليم اللي بتتكلم فيها مع الناس دول؟ يعني انتوا بتدخلوا مثلا اليومين دول بتقولوا امثال المسيح في البيوت، في فرق بين بيت كلهم متعلمين حتى لو بتعليم متوسط، وبين بيت ما فيهوش حد يعرف يقرأ ويكتب، حتى طريقة الكلام مفروض تختلف. ان ممكن لفظة فصحى عربي يعني تقيل شوية ما يعديش خلاص، ويقفلوا نفسيا منك، يعني يعتبروا انه ايه خلاص كلام كبير بتاع البهوات، فمش فاهمين حاجة ومش مهم يفهموا. بينما ممكن تتبسط زي ما كان المسيح بيتبسط مع الناس البسيطة، تلاقيهم ارتاحوا لك قوي واستنوا زيارتك، لانك بتحكي حكاية، تستخدم ألفاظ بتاعتهم، فيش أي حاجة مرتبطة بأي درجة تعليمية. طبعا ناهيكم بقى لو واحد استخدم لغات أجنبية مثلا، ولا قال له كلمة كده ولا كده. معرفة، اعرف حال غنمك. اعرف كمان المستوى الاجتماعي. أحيانا يكون البيت اللي بتزوره بيت معروف كعيلة في البلد، مع أنهم يعني ظروفهم ضيقة قوي، بس هم كعيلة عيلة كبيرة، فعندهم عزة نفس جامدة قوي. فأنت محتاج تفهم مش بس المستوى المادي، المستوى الاجتماعي. وممكن تبقى عيلة بسيطة قوي طول عمرها، يعني معروف إنها على قدها. محتاج تفهم الخلفية الروحية. ممكن تفاجأ إن في شخص كان متدين وبعد عن الكنيسة، فيبقى فاهم حاجات كتير جدا، بس هو في حاجة أعثرته غير واحد تاني عندوش خلفية خالص عن أي حاجة. يعني في ناس من اللي نخدمهم نلاقي إنه عنده خلفية مش قليلة، وكان في وقت يمكن شماس ولا خادم ولا. طب أنت عرفت الكلام ده كله قبل ما تبتدي تخدم ولا لا؟ أنا عارف إن في سؤال شغلكم، هنعرف إزاي؟ هنشوف هنعرف إزاي. إنما الأول أنا بحاول أكشف لكم، كل ما عرفنا الحال كل ما خدمنا أحسن. معرفة، اعرف حال غنمك. اعرف كمان احتياجاته. كل الناس بدون استثناء تحتاج إلى الحب بدون استثناء. ما فيش غنمة، أخطيت في التعبير ده، كلنا كغنم. الكتاب قال كده، كلنا كغنم ضللنا. يعني كلمة غنم دي مش مهينة لحد، لكن ربنا كراعي صالح كلنا نعتبر غنم عنده. ما فيش إنسان أيا كانت ثقافته أو خلفياته أو تدينه ما يحتاجش إلى حب. بس تعبير الحب مختلف تماما من واحد لواحد. في واحد لو قلت له كلام رقيق ما يبلعكش خالص ويضايق منك، ما يحبش كده، ما تدخلش قلبه بشوية الكلام المايع يعني في نظره. وفي واحد تاني السؤال والزيارة عليه بس هي دي الحب بالنسبة له. في واحد تالت وقفتك معاه في موقف أو في أزمة. واحد رابع لو شديت عليه حبك، شديت عليه في حاجة حق، يحبك جدا. أنت محتاج تفهم، كلهم محتاجين حب، من أول الطفل الصغير للراجل العجوز، كله ست وراجل. بس ايه لغة الحب؟ عاوز تعرف. كمان كلهم محتاجين غفران. ما فيش انسان على وجه الارض ما عندوش احساس بالذنب مرة ومرات، يطلع وينزل كل شوية الاحساس ده. بالذات البعيد عن ربنا لابد يكون بيشغله احساس الذنب كل فترة. اذا هو محتاج غفران. انت كخادم معاك أغلى ورقة هي حتة إن أنت جاي تبشر بالمسيح غافر الخطايا، بتقدم الكنيسة الحلوة اللي فيها سر التوبة والاعتراف وفيها التناول وفيها الحرية كلها. طب أنت داخل معاك بشارة مفرحة، معاك خبر حلو بتعرف توصل له إنك عندك ما يسد احتياجه، هو عنده جوع للغفران. اعرف احتياجه للتشجيع. طبعا الجوع للغفران ده موضوع طويل جدا. ليه؟ في واحد تلاقيه عصبي جدا وعنيف جدا عشان الحتة دي بسبب إحساسه بالذنب. أول ما الحتة دي تتغطى ويحس إن ربنا مسامحه فعلا، تلاقيه فعلا واحد تاني من كتر ما الموضوع ده كان معذبه. هو عصبي لأنه مش طايق نفسه أساسا. فلما قلت له المسيح خلاص رضي عنك وديك اعترفت وتوبت واللي فات مات ويلا نبتدي جديد وبتاع، ممكن تفاجأ بتغيير سريع وتغيير كبير لو انت عرفت احتياجات غنمك. في واحد عنده احتياج فظيع للتشجيع. برضو الحاجات دي فينا كلنا بس بدرجات وبأشكال. كلنا عندنا احتياج للحاجات دي. في واحد عنده التشجيع ده يبدله، يخليه يعني يقوم يجري. وانت لو فهمت الحتة دي يلا اديله تشجيع. يا سلام، انت عرفت غنمك ولا لا؟ وعلى فكرة ده بيفرق ساعات في الخدمة. تلاقي مثلا بيت بقاله سنة ما بيتحركش، وبعدين نبدل الخدام، يروح خادم مطرح خادم، نلاقي مسافة شهر البيت ده كله ابتدى يختلف، يصلوا ويجوا الكنيسة ويتناولوا وشهم نور وغسلوا وشهم ووضبوا بيتهم. ايه الدنيا؟ ايه اللي حصل؟ الخادم ده بيعمل معجزات؟ لا، ما بيعملش معجزات. هو فهم، عرف الناس دي مفتاحها ايه، عرف احتياجاتهم ايه، فأثر عليهم. بينما التاني خادم كويس بس ما كانش فاهم، معرفهمش. احتياج للأمان برضو. كل البشر بدون استثناء محتاجين أمان. انت كاحتياجك انت الامان معناه يمكن فلوس في البنك، شهادة تأمين، مش عارف تأمين صحي، شوية كلام كده ملوش لازم. انما هم ايه معنى الامان بالنسبة لهم؟ غيرك، هو ما يعرفش يعني ايه بنك، ما يفرقش معاه تأمين صحي، بس هو عنده احتياج للامان. ايه اللي احتياج الامان ده؟ ده ممكن الاحتياج للامان ده يتسد بجملة، لو قلت له مثلا وهو يعني عارف انك صادق، ما تخافش الكنيسة عمرها ما هتسيبك، بس خلاص شبع امان، وممكن يبقى اسهل مننا جدا. بس انت هل انت دريان ان الشخص ده محتاج امان يخليه هادي ويخليه ماشي كويس ولا لا؟ محتاج تحقيق الذات، يعني يلاقي نفسه بالبلد، كل شخص محتاج يلاقي نفسه. هل انت حاسس بدي وانت بتتعامل مع كل بيت؟ ست الغلبانة دي عاوزة تلاقي نفسها، هي لانه ملهاش لا شغلة ولا مشغلة، قاعدة تحكي وتجيب سيرة الناس، وانت مش حاسس انك، مش حاسة كخادمة انك بتفديها. عارفة دي لو اشتغلت في حاجة ولا عملت حاجة مفيدة ممكن تبقى هي دي كانت المشكلة. تحقيق الذات يعني الواحد يلاقي نفسه في حاجة. احتياج للمعرفة، كل الناس عاوزة تعرف، عاوزة تفهم، محدش مش عاوز، بس ساعات بنقدم لهم المعرفة بطريقة مملة، بطريقة تقيلة، بطريقة صعبة، في يعني خلاص يجي لهم احساس ما فيش فايدة، مش هم اللي هيفهموا ولا يعرفوا، انما المعرفة مش صعبة. اذا تاني براجع معاكم، معرفة اعرف حال غنمك، اعرف الناس اللي هتخدمهم، اعرفهم من كل حاجة، خلفياتهم ايه، شخصياتهم ايه، احتياجاتهم ايه. كمان قلنا اعرف الضغوط، اعرف الضغوط اللي عليهم. في ضغوط حوالين كل المجتمعات باشكال مختلفة، في ضغط اسمه ضغط الاباحية، ولادنا في مصر الجديدة عليهم ضغط، وفي قرية كذا في اخر الصعيد عليهم ضغط برضو، بس هنا شكل وهناك شكل، بس كله اسمه ضغط، ضغط من الفساد والاباحية. كل صور الفساد موجودة، بس يمكن أشكالها ودرجاتها مختلفة شوي. فأنت لما تدخل منطقة اعرف هم إيه التحديات اللي بيعانوا منها، الشاب من دول معرض لإيه، البنت من دول معرضة لإيه، الأسرة ككل، ما تلاقي 3-4 عائلات ساكنين في أوضتين على بعض كده. الضغط الإباحية هنا غير ضغط عيالنا اللي كل واحد قاعد قدام الكمبيوتر في نص الليل لوحده، ده ضغط غير ده، بس كل ده اسمه شطان الإباحية. ضغط المادية، طيار المادي له ضغط، انت عارف قد ايه الضغط ده عليهم، ممكن يفسدهم، ممكن يخليهم يسرقوا او يبيعوا او يتنازلوا، والمادية تطلع منها غيرة لما يلاقي البيت اللي جنبه الدنيا مشيت معاه وهو ممشيش، طب ايه الوسيلة. ضغط الشك في المناطق العشوائية بالذات واقل منها في القرى، في تشكيكات مستمرة للإيمان احنا هنا ما نحسهاش، انت في مجال محترم يمكن محدش موظف كبير يقدر يجي يكلمك بسهولة في الدين وياخد ويدي، انما في مدارس وفي الحواري لا، ده مش تشكيك بس، ده تشكيك وإهانة كمان. طب انت حاسس بالضغط اللي على ولادك اللي بتخدمهم ولا مش على بالك؟ في ضغط من السطحية، انه كل حاجة في الدنيا سطحية، الجواز واخدينه سطحية، الشغل بسطحية، العلم بسطحية، الأبوة والأمومة بسطحية، كل حاجة كده ايه قشور، محدش بيعمل حاجة مظبوط، ما ده طيار، ده ضغط. ضغط الإدمان بصور، كل درجات المجتمع بتتعرض لإدمان، بس المادة مختلفة، من أول الكلة والحاجات الرخيصة لغاية الهيروين، كل ده اسمه إدمان، والتلفزيون إدمان، والكمبيوتر إدمان، والجنس إدمان، كل ده حاجات ممكن تبقى مادة إدمان. اعرف كمان شخصية غنمك، الآية بتقول معرفة اعرف حال غنمك. أولا اعرف الاسم كويس، من أنجح الخدام اللي من أول مرة يحفظ أسماء كل أفراد البيت اللي دخلوا. واحد أبائنا الأسقفة علمنا تدريب حلو، وانت واقف تصلي في آخر لقائك مع البيت ده اذكر اسم كل شخص في الصلاة، قول يا رب اشفي عمه فلان، ادي حكمة للست ام فلان، خلي بالك من الواد فلان في المدرسة، البنت الفلانية ابعت لها النصيب الصالح وارزقها بعريس. لما تقول اسماءهم وانت بتصلي تلاقيهم اتعلقوا بيك جدا وفرحوا جدا وتعلموا منك الصلاة والدعوة الحلوة. ولو جيت المرة الجاية من غير ما تقول لي هو انت اسمك ايه، دخلت قلت ازيك يا عم فلان، تفرق معاه جدا. واخدين بالكم؟ الناس دول يفرق معاهم الاسم، كلنا يفرق معانا اسمنا. طب على الاقل اعرف الاسم، عشان كده يقول الراعي الصالح يدعو خرافه والخاصه بايه؟ باسمائها، لانه مجرد الخروف يسمع اسمه يفرح. يفرح، احنا لما بنعرف اسماء بعض بنفرح. فالغلبان ده لازم تعرفه باسمه، تعرف مميزاته. لو عرفت مميزات الشخص هتقدر تستغله أحسن استغلال، طبعا استغلال لخلاص نفسه يعني، استثمار يعني. تعرف عيوبه لأنك عارف إيه العيب اللي ممكن يضيعه، ده إرادته ضعيفة، ده مش عارف عصبي زيادة، ده كسول قوي، دي مستهترة شوية وتخوف. الشخصية تعرف فيها كمان عنده روح قيادة ولا لا، لأن دي ممكن تفرق جدا في أنه يصلح البيت كله. ده ممكن طفل صغير تلاقوه شوية عنده حتة استقلالية ونزعة للقيادة، ده تعمل منه حاجة يصلح لك البيت كله، يجيب لك الكبير والصغير. لو أنت واخد بالك وفاهم كل شخص شكله إيه، أنت بتعرف الشخصية كمان. اعرف العلاقات، ده أنا ممكن يبقى واحد بيتزار بقاله سنة ومعرفتش ان هو مخاصم جاره بقاله سنة ومتخانقين خناقة يعني راحت المحاكم. طب ازاي؟ امال انت عمال تتكلم عن المحبة وعن الصلاة وعن طب في موضوع ما انت ما دريتش بيه، هتقولي ما هو ما قالش، يمكن انت ما اديتلوش فرصة يقول، او انت ما بتسمعش كويس، وده اللي هنقوله بقى دلوقتي. ازاي؟ النص التاني من الكلمة ازاي اعرف. الآية بتقول معرفة اعرف حال غنمك، يبقى واضح اللي هيعرف غنمه كويس هيخدمهم كويس، واحنا في الآخر مكسبنا ان الغنم كله يعني يدخل في ايد ربنا ونقف قدام ربنا رعاة صالحين. هلخص واقول اسمع، لاحظ، اسأل، اقرأ. أربع كلمات ممكن يساعدوك تعرف حال غنمك. اسمع، شوف، لاحظ، اسأل، اقرأ. أولا اسمع. مشكلتنا يا جماعة أن بعضكم بالذات الخدام اللي مبتدئين ساعات بيبقى واخد الحكاية بحرفية، فبيقولوا له في الأتوبيس أو في القطر هندخل كل بيت هنحكي مثل الزارع أول ما يدخل من قبل ما يقول سعيدة بسم الله والابن، يا عم بالراحة، الناس دول ايه يعني؟ افهم بس، عاوزين نسلم على بعض ونقول كلمتين ونحكي شوية وهتقول الدرس برضه، مش هيحصل هاك. لازم تقول فعلا احنا بنفرح، لازم تقول كلمة ربنا، انما لازم نسمع شوية. بس مش تسمع عمال على بطال، لا، اسمع اولا بحب، لانه وانت بتسمع وبصص في عينيه كده ومركز تديله احساس ان انت بتخاف عليه وانه مهم، فهو وانت بتسمعه قلبه بيرتاح، قلبه بيتفتح لك لانك بتسمع له. وبعدين اسمع بانصات. ليه؟ مش بس في محتوى الكلام اللي بيتقال، لا، انت ما وانت بتسمع تقدر تقول الشخصية دي نوعها ايه، عيوبها ايه، ميزاتها ايه، بيهول ولا ما بيهولش، بيكذب ولا ما بيكذبش، امين في كلامه ولا لا، مكار ولا طيب. صدقني كل ده وانت بتسمع بس، ممكن حاجات كتيرة قوي تلقطها. متدين ولا لا، في واحد جملة بين جملة وجملة يقول شتيمة، طيب وانت بتسمع هتعرف مستوى الروح. فبيفكر كويس ولا ما بيعرفش يفكر خالص، كل ده انت ممكن وانت بتسمع بانصات. اسمع بتشجيع. يعني ايه؟ طبعا انتوا هتقولوا لي اول ما بيحكوا يقولوا المشاكل عشان ياخدوا فلوس، معلش هم يقولوا براحتهم، احنا مش هنهاودهم في طلباتهم، انما احنا عاوزين نفهمهم نعرف. لأنه ممكن يكون بيتكلم في مشكلة ومش هي دي المشكلة خالص، في مشكلة أصعب، هو عاوز فلوس عشان كذا والموضوع أخطر من كده. اسمع بتوجيه، يعني لما تلاقي اللي قصادك ابتدى يلف ويدور في الكلام، يعني يعيد ويزيد أقصده، لا ابتدي يوجه شوية عشان ما نعيدش اللي قلنا. قول له يا عم فلان أنا فهمت الحتة دي، قول لي بقى موضوع ده، فأنت بتوجه شوية يعني، وانت بتسمع ما انتش سلبي خالص، تسمع براحته شوية، لكن يجي وقت ايه تسوقه بسؤال، تقطعه في حتة بأدب، بس عشان تطلع كل اللي انت عاوز تطلعه. اسمع بتعاطف، يعني ايه؟ اوعى من كتر ما بتسمع مشاكل او بتشوف بيوت فقيرة قلبك ينشف وتبقى عاوز تقول له يا عم اللي جنبك افقر منك، بس لا، هو ماله باللي جنبه، هو عنده مشكلة، فاوعى تستقل بمشكلته، خليك متعاطف مع اللي بيحكيه، لأن هو فعلا تعبان، حسب مشكلته هو تعبان، فما ينفعش تقول له ده فيه وفيه وفيه، ما هو ماله دلوقتي، أنت عارف بس هما ما يعرفش. تاني نقطة، لاحظ معرفة، اعرف حال غنمك، لاحظ بعينيك حاجات كتير، لاحظ مثلا الحركة، في واحد تلاقيه شوح في الكلام كده طول الوقت، ده لازم عصبي وجواه غليان، وممكن لاحظ حركته هو بيتكلم او هو بيسمعك او حركة عينيه طول الوقت، كل الملاحظات دي تفهمك الشخصية. ممكن مثلا تبص تلاقي اول ما دخلت البيت جريوا ناس على جوه زي اللي خبوا حاجة، هم عارفين ان انتوا خدام وهجيبوا خير، فأي حاجة كويسة عندهم يخبوها جوه عشان إيه؟ يبان إن هم معدمين. معلش كتر خيرهم، هم ظروفهم صعبة، إنما أنت لاحظ الحركة دي وإيه؟ ما تستعجلش بالحكم بقى، عاوز تعرف إيه اللي استخبى جوه، لأنه ممكن يبقى عندهم تلفزيون وعندهم حاجات كتير قوي، وأنا مش بقول حرام يبقى عندهم كده، بس بقول إيه؟ يبقى تقييمك للبيت ما كانش مظبوط. لاحظ الشكل، المظهر، في تلاقي ناس بسطة جدا بس نضاف قوي، وتلاقي ناس مش كويسين في الحتة دي، فالشكل تفهم الأم دي بتربي عيالها كويس ولا مهملة تماما، يبقى العيال دي هتضيع يا إما انحراف يا إما إدمان يا إما ارتداد، لأن الأم حتى الصحة والمنظر والشكل والنظافة مهملة جدا، يبقى غالبا الأخلاق كمان مهملة، فالملاحظات دي مهمة جدا. لاحظ اللبس، لاحظ النظرات، لاحظ الإمكانيات، وانت بعينك ببساطة وهدوء انت شفت منظر البيت، خدت له صورة في عقلك، فشفت في دولاب ولا ما فيش، في حوض مية ولا ما فيش، ولا عندهم ترومبة برة، الحمام مشترك مع الجيران ولا حمامهم الخاص، طيب الأوضة دي شكلها بينام فيها كم واحد، كل دي شوية ملحوظات بتلقطها، مش لازم تسألها لأنك ما بتضمنش إن الإجابة تيجي مظبوط، فأنت الأشطر إنك بعينك تعرف المعلومات دي كلها. ثالث حاجة، اسأل. يبقى قلنا إيه؟ اسمع، سيبه يتكلم، كل ما تسيبه يتكلم كل ما تعرفه كويس، لاحظ، كمان اسأل. اسأل عن الغنم، يعني إيه؟ اسأل عن أفراد الأسرة باستفاضة، واسمع الإجابات من أكتر من شخص. يعني إيه؟ قول لي يا عم فلان ولادك فين في العلام، تعلموا ولا لا، ماشيين ولا لا، وبعدين لما عم فلان في قعدة تانية ما يكونش موجود قولي لي يا ست أم فلان مين بيتعلم من عيالك، ممكن تفاجأ بإجابة تانية خالص، تستغربش بس تسأل. مين بيروح الكنيسة، مين له أب اعتراف، الولاد في مدارس الأحد ولا لا، طب ايه الدرس اللي خدته اخر مرة، ممكن تقعد تسأل بس مش تحقيق، اوعى تحقق، لا بطريقة لطيفة وكأنك واحد من الأسر، وممكن تتكلم شوية عن الدرس بتاعك ومتحكي تاني. اسأل عن مين خدمهم قبل كده، لأنه ممكن ما تسألش السؤال ده وبعد فترة طويلة تكتشف معلومة تقول يا ريتني سألت، طب ما أنا كان أولى عليا أروح أكلم فلان وأقول له أخبار البيت ده إيه، كان قال لي ده قاعد معهم 5 سنين، طب ما انت غلطان، مش كنت تسأل، هم ما قالوا لكش حاجة لأن ما يعرفوش انها تهمك، انت لو اكتشفت ان كان في فلان خادم او كاهن بيزورهم بانتظام، طب انت هتكمل تبتدي من الصفر ليه؟ ما تكمل على اللي قبلك، تشوف كان بيعمل ايه. اسأل المتخصصين. احيانا تبقى في مشكلة معقدة تبقى عاوز تستشير. راجل دخل في مثلا شوية كمبيالات عليه ورق عليه هيدخل في قضية، انت ما تفهمش في الحاجات دي، ما تشوف محامي في المجموعة بتاعتك تسأله هنعمل ايه في الموضوع ده. مشاكل نفسية، مشاكل تجارية، مشاكل طبية، اسأل متخصص. ما انت مهتم بولادك، اسأل اصدقائه. ممكن احيانا بعض المعلومات نجيبها من الحتة واحنا بنلف، واخدين بالكم؟ يعني تدخل عند بيت تاخد انطباع ان هم ناس زي الفل، وبعد شوية تلاقي كل اهل المنطقة ما بيكرهوهم. استنى بقى، لازم في حاجة. ليه الناس اللي حواليهم مش بيحبوهم؟ لازم في حاجة مش مظبوطة. يا تقييمك انت غلط، وده الاحتمال الاكبر، يا تقييم الناس كلها غلط. فانت بتبقى عاوز تعرف ايه الحكاية، ليه سمعتهم مش حلوة. وبعدين يا ما قلت لكم اوعوا تصدقوا دعوة الغلبان على الكاهن. يعني ايه؟ 90% أو أكثر من 90% بيبقى الكاهن مظلوم، لكن هو الشخص الغلبان، لان الكاهن ما خدموش بالطريقة اللي هو عاوزها، وقع مع ابونا وبيقول عليه كلام. فانت داخل متعاطف مع الغلبان، مفتكر ان الكاهن ده جبار ومفتري. لا، مش شرط، مش شرط. برضو مش بنقول دايما الكاهن قديس وبريء، لا، لكن بنقول حاسب. اسأل وتروم. اسأل عن الاهل، لان ممكن معلومات تجي لك تكمل الصورة. اقرأ. يعني ايه؟ حاول تقرأ بعض التقاليد والعادات. لما تدخل منطقة تلاحظ او تقرأ بعنيك ان في حاجة في كل البيوت ملحوظة في القرية دي. مش عارف بيحطوا القلة ازاي، ولا طبق الجبنة فين، كلهم بيعملوا كده. طب ما تفهم تقاليدهم وعاداتهم. في الجواز لازم يعملوا حاجة معينة او يشتروا حاجة معينة، بينما في بلاد تانية مش مهم. اعرف دي تقاليد، حاول تفهمها عشان كل ده يساعدك في خدمته. حاول توصل تقرأ. هنا ما اقصدش تقرأ يعني كتب، تكتشف يعني موارد الدخل. ودي من اهم النقط اللي بتشغلنا في خدمة الانبا برام، لانه هيقول لك مثلا انا دخلي 70-80 جنيه. انت لما تحسبها بالورق والقلم 70-80 جنيه وهم 5 افراد مش ممكن ياكلوا عيش حاف حتى، يبقى لازم في مصدر تاني. طب ايه المصدر التاني؟ ما قالش، بس انت عارف ان لازم هيكون في مصدر تاني او تالت. عاوز تعرف بس مش عاوز يقول. هنفضل نحاول نوصل لها دي، ومش عشان نثبت ان هو طماع، لا، لان ما يكفيهوش ولا 300 جنيه. فقبل ما ندخل عليه، طب كان عايش ازاي، عاوزين نعرف احنا واقفين فين بالظبط عشان نشوف ايه المطلوب، نعمل له انهي مشروع، نكمل له العلاج، لكن ما نبقاش ايه صعب علينا وخلاص. اقرا فرص العمل. من الحاجات اللي عاوز تقراها المنطقة دي والبيت ده والظروف دي ينفع يتعامل معاهم ايه؟ مين عمل تجربة ناجحة في المنطقة؟ في اي هيئة دخلت عملت حاجة مفيدة؟ في اي فلاح ناصح منهم طلع بمستوى؟ طب طلع بمستوى ازاي؟ فانت مش بتبص بس على البيت اللي بتدخله، بتقعد تبص وتفكر في الفرص النجاح اللي ممكن تمشي. لان احنا ما بقيناش بنسيب فلوس ولا اكل وشرب، احنا عاوزين نعلى بالمستوى. اقرا كمان الخدمات الناجحه عامه في المنطقه. المدرسه مستواها ايه؟ المستوصف مستوى ايه؟ الحضانه اللي موجوده مستواها ايه؟ كل ده معرفه. اعرف حال غنمك. في ناس تقول لهم المنطقه دي اخبارها ايه؟ طب في حضانه؟ يقولوا لي اه في حضانه. الحضانه دي كويسه؟ الحضانه دي عامله دورها ولا اسمها فيها حضانه وخلاص؟ حضانه فيها كم عيل؟ والمنطقه فيها كم طفل؟ عشان اعرف الحضانه دي ليها دور ولا لا. المشرفات شكلهم ايه؟ كل حاجه. احذر من، ما زال موضوعنا معرفه، اعرف حال غنمك. احذر من الاختراق. مش من حقنا كخدام يا جماعه نتخطى حدود الناس. مش من حقنا نخترق خصوصياتهم. لا، مش معنى ان هم ناس بسطة ان احنا نقرره ونحقق معاه زيادة. لا، دول قدام ربنا يعني هيشفعوا فينا. احنا نحاول نعرف عشان نساعده، لكن كمان ما بنعصرش الواحد من دول عشان نطلع الحاجة. لا، حاسبهم الحتة دي. في احيانا تبقى حتة حدود كده، احترام الفقير يكسبه. لما تحترمه وتحسسه انك محترمه يفرق معاه نفسيا ويفتح قلبه اكتر. احذر من الاستعجال في الحكم. اظن كل اللي خدموا اكتر من سنتين فيكم، في ناس بقالها 15 سنة، كلنا بدون استثناء اخطأنا في احكامنا بدل المرة مرات. وانا اول واحد اقول لكم كده، يا ما اخطأ في تقدير الشخص اللي قصاده. تقدير يا اما اوفر او اندر استيميشن، يعني ايه؟ يا اما قيمته انه يجي منه قوي وطلع ما يجيش منه كثير، او انه ما يجيش منه خالص وطلع يجي منه مثلا، او قيمته انه غلبان جدا معدم واكتشفت بعد شوية انه هو عنده يعني كتير قوي ومركب، واو في مرة قيمته انه هو شكله مش صادق ومخبي ويطلع فعلا غلبان وكل اللي قاله مظبوط. كل ده ممكن يحصل، فما تستعجلش في الحكم. سوء التقدير، يعني انك انت تبالغ في تقدير حاجة شبه اللي قبلها، او سوء تقدير الظروف بانك انت يعني تستقل. ممكن يبقى واحد مريض شوية وبعدين تقول مش يحصل له حاجة، وبعدين يحصل له حاجة لانك ما قدرتش موقف المرض صح، استهنت يعني. القوالب المعتادة، ساعات الواحد بخبرة محدودة يحط كل الناس في قوالب، يعني يعتبر ان كل الفقراء مش عارف كذا. لا، مش كده، فيهم كل انواع البشر موجودين في المناطق العشوائية وفي القرى، في منهم القديس وفي منهم اللي مش كويس، في كل حاجة. فبلاش تحط الناس في قوالب، كل الستات هنا بيعمل، لا طبعا في ستات كويسين قوي وفي ستات على قدها. اخر نقطة اقول لك ايه، كل ما عرفت معرفة حكيمة كل ما خدمت خدمة مظبوطة وجبت نتائج احسن. معرفة، اعرف حال غنمك. المعرفة الحكيمة يعني ايه؟ المعرفة الحكيمة يعني لو قيمت صح، فهمت صح، درست صح، قريت صح، لاحظت صح، سمعت صح، كله مشي صح، يطلع قرار صح. فتبص تلاقي انه اللي انت قررته مع اخواتك الخدام جاب نتائج عظيمة، الناس فرقت معاها والبيت ده خلص بالتدبير. تدبير يعني المانجمنت، الإدارة، القرار السليم. المعرفة الحكيمة تعمل عمل مشترك، يعني تقدر لأنك عرفتهم صح تشاركهم ويشاركوك ونطلع بأحسن نتائج، يطلع منهم خدام. اللي هو كان بيت يعني ما تتوقعش منه حاجة، يطلع من البيت ده خدام محليين يعملوا حاجة حلوة. المعرفة الحكيمة تجيب نتائج أسرع ما يمكن، ودي بقى مشكلة، إن احنا نستعجل في العطاء بدل ما نستعجل في الدراسة. لا، خد وقتك وافهم وادرس واسمع وقيم، هتلاقي بعد كده الحلول سريعة جدا أو النتائج سريعة. تضيع الجزء الأولاني بتاع الدراسة والفهم والملاحظة والاستماع تلاقي نفسك عمال تحل حل غلط بقالك سنتين ثلاثة، أو بتعمل حاجة بلا جدوى. عشان كده يسموها دراسة الجدوى، فاهمين ازاي؟ لأنك ما درستش جدوى اللي هتعمله كويس، فبقيت بلا جدوى، يعني بتضيع وقتك. المعرفة الحكيمة تخلي الخدمة ناجحة، تلاقي في ثمر واضح، الناس بتتغير، المنطقة بتعمر، الناس بتقرب من ربنا، الناس بتحب بعض، الناس سلوكها اتغير، أفكارها اتغيرت، الناس كلها ابتدت تشتغل، الرزق بيجي. كل ده ممكن يحصل لو انت فهمتهم صح وعرفتهم صح. كمان تلاقي التفاهم أفضل، يعني في الأول انت مش فاهم، انت بتتكلم لغة وهم اللغة، مع معرفة حكيمة تلاقي انك خلاص بيفهموك من أول كلمة، وانت كمان فاهمهم كويس لأن بقينا عارفين بعض كويس. شوف الراعي لما يعمل حس بس تلاقي كل الخرفان جريت وراه عشان عارفينه، يقول الخراف تعرفه لأنها تعرف صوته. فبعد كده هيفهموك وتفهمهم. تاني بفكركم بالقاعدة دي، معرفة اعرف حال غنمك. تعالوا دايما نصلي نقول له رب ساعدنا نفهم الناس ونعرفهم، لأن لما نعرفهم هنخدمهم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.